خبري ورا خبري احكيلي وانا احكي له. اجت الصيفي وبعرف شو ناطرني ناطرني سهرني وسهري ورا سهري غني وانا غني له من دق الشماسي من أشهر أغاني الصيف والبحر للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كلمات الشاعر الغنائي الكبير مرسي جميل عزيز، الألحان منير مراد، وهي من فيلم أبي فوق الشجرة، وهو آخر أعمال عبد الحليم حافظ للسينما. دق الشماسي عبد الحليم حافظ. دقوا الشمازي دقوا الشمازي دقوا الشمازي عالبلاش دقوا الشمازي دقوا الشمازي دقوا الشمازي دقوا الشمازي مدوا حل حتى التماسي دقوا دقوا دقوا الشمازي دقوا دقوا دقوا الشمازي دقوا الشمازي دقوا الشمازي دقوا الشمازي عالبلاش دقوا الشمازي دقوا الشمازي دقوا الشمازي دقوا الشمازي من طوح الحد التماسي دقوا دقوا دقوا الشمازي دقوا دقوا يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه احنا وشبابنا وحب ناس اسكندريه يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه احنا وشبابنا وحب ناس اسكندريه جايين على نسمة امان نرتاح شويه والحر زي شوق نهار وليل وقاسي دقوا الشماسي عالبلاد دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشمازي عالبلاد دقوا الشمازي دقوا الشمازي دقوا الشمازي دقوا الشمازي من طوح الحد التماسي دقوا دقوا البحر الابيض وفهدا وتلونه الازرق تعبنا يهرب مننا وهمومنا بتغرق في البحر الابيض وفهدا وتلونه الازرق تعبنا يهرب مننا وهمومنا بتغرق ونسى بالموج والهوا والشوق ونسبة والبحر عارف حبنا والشط راس دقوا الشماسي عالبيض دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي عالبيض دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي من طوح الحد الفرازي دقوا الشماسي ساعة سمع الصيف على صوت فيروز وحبيتك بالصيف حبيتك بالشتاء. الأغنية اللي جاية بصوت حنان وهي مطربة اشتهرت في الثمانينات والتسعينات قدمت العديد والعديد من الأغاني والألبومات اخترنا ليكم أغنية الشمس الجريئة وألبوم حلوة من ألحان يحيى خليل. وعمار يا اسكندرية بصوت المطرب محمد الحلو قدمت لأول مرة كتتر المسلسل سيزينيا من بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، وما زال الحديث مستمر عن بحر اسكندرية وعمار يا اسكندرية. وعمار يا اسكندرية يا جميل اشرب من الحب حبه وانزل بحر المحبه واسكن حضن الاحبه والناس الطيبين والناس الطيبين حكاياتك يا زيزينيا حواديت وناس ودنيا في حواري ليالي المنشدين واما التاريخ يوهد ويزاحم بالمناد يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين يا اسكندرية بصوت الكينج محمد منير كلمات أحمد فؤاد نجم ويا اسكندرية في سحرك على ضحكة هلا البحر الشباب ومشربية وانت الأميرة عالدنيا طالة وفيك خمري يا اسكندرية سلمت أمري يا اسكندرية وفيك خمري يا اسكندرية سلمت أمري يا اسكندرية مقدرش أشوفه وما من أحلى الأغنيات التي قدمت عن الصيف وشط البحر أغنية محمد قنديل بين شطين ومية عشقتكم عيني شطين ومية عشتكم عيني بين شطين ومية عشتكم عيني يا غليل علي يا أهل اسكندرية بين شطين ومية عشتكم عيني بين شطين ومية عشتكم عيني يا غليل علي يا غليل علي يا غليل علي يا غليل علي يا أهل اسكندرية يا أهل اسكندرية اسالوا لي قالوا وصفوا لي حلوه سنه لولي واتيه واخدوا غيا يا غليل عليا يا غليل عليا يا محقوق لي وظالمني وفي قلبي مقاسني من قدامي خاصمني مش داري اللي بيا يا غليل عليا يا غليل عليا يا قال عن دياره وارح له وزوره اسال عن دياره وارح له وزوره واتملى بنوره اتملى بنوره واخد له هديه يا غليل عليا يا غليل عليا يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية لكم وجينا وزرنا المدينة رحنا لكم وجينا وجينا وزرنا المدينة بالغالي نبينا بالغالي نبينا لشلكوا بعينيا لشلكوا بعينيا يا غلينا عليا يا غلينا عليا يا غلينا عليا يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية ساعة سمع من أحدث الأغاني التي قدمت وقدمت لشط اسكندرية النفسية مع محمد الشرنوبي. النفسية محتاجة هدوء شوية وافصل من الليلة دي مع نفسي على انفراد. مليانين أمراض. بحب اتنين سوا يا هنايا في حبهم وشاطئ مطروح بصوت ليلى مراد. بحب اتنين سوا يا هنايا في حبهم الميه والهوى كل عمري جنبهم حكايتي في الهوى مكتوبه في قلبهم والبحر اللي ارتوى من نشوة غنوتي والبحر اللي ارتوى من نشوة غنوتي رمى لي في الهواء المايا والهواء يا ساكني مطروح اتنين حبايب الروح شبكوني في حبكم احبت اتنين سوا المايا سمع. الأغنية التالية هي ابتدى الصيف، الغناء راشد الماجد، الكلمات لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، والألحان أحمد الهرمي. وابتدى الصيف راشد الماجد. Thank you. ساعة سمع. جيت شويري، حلا الترك، وأغنية ليالي الصيف. الكلمات والألحان جيت شويري، وأغنية بنسبة استماع تعدت 7 مليون مستمع. الشاب خالد، وأجمل ما قدم من أغنيات صيفية هي الحياة، سيلافي الشاب خالد. One. ساعة سمع. وبالحديث عن الصيف هوا هوا للفنانة سميرة سعيد، الكلمات شادي نور والألحان بلاد سرور من ألبوم عايز أعيش. سميرة سعيد، هوا هوا. ساعة سمع عبير ظلام، حاتم العجمي.